السلام عليكم، حياكم الله. هذه حلقة تعريفية أقدم لكم فيها فكرة البودكاست والمواضيع اللي راح أطرحها وموعدها قادم بإذن الله. البودكاست تركيزه اقتصادي، بس المواضيع اللي راح أتكلم عنها الاقتصاد طبعا يتأثر بكل شيء، فالمواضيع اللي راح أتكلم عنها راح تكون عامة إلى حد ما. البودكاست الحلقة الأولى رسميا تنزل إن شاء الله يوم السبت 17 يناير، والوضع أسبوعي، فكل أسبوع إن شاء الله راح تنزل حلقة. بودكاست اسمه الزمان والمكان. الفكرة وراء الاسم هذا هي الفكرة طبعا اللي تمحور حول البودكاست أيضا. الزمان هنا هو الوقت اللي حنا عايشين فيه في السعودية. أنا يعني من وجهة نظري أنه الدول باختلاف تقدمها الاقتصادي يختلف الوقت اللي هم عايشين فيه. فمثلا دولة في أفريقيا من أفقر الدول، خذ لك مثلا على سبيل المثال زيمبابوي، الوقت اللي هم عايشين فيه كأنك عايش في السعودية مثلا في الخمسينات الميلادية، فرغم يعني أن التاريخ واحد. الحين احنا يعني في نهاية 2014 و 2015 على الباب، الحياة تختلف باختلاف المكان اللي انت عايش فيه. والدول يعني اللي ما تضع جهد في تقدمها راح تبقى في نفس الزمان اللي هي فيه رغم ان التاريخ قاعد يمشي. هذه الفكرة الرئيسية وراء البودكاست ان شاء الله، ويعني مواضيع طبعا راح توسع فيها مع نزول الحلقات. إذا كان يعجبك هالنوع من الأشياء، وإن شاء الله يعني راح يكون طريقة طرح المواضيع إن شاء الله يعني بحاول أني أحطها بطريقة غير مملة، بطبق جذاب زي الخضروات اللي تبي الأطفال يأكلونها تحطها مع أشياء حلوة، ولا ترغب فيها الأطفال بطريقة ما أدري الأمهات يعرفون. أنا إن شاء الله بحاول أحط البودكاست هذا بعد بطبق جذاب خضرواتي. إذا تبي تجيك الحلقة بدون ما تضطر أنك تدخل وتحملها من الآب، كل اللي عليك تسوي سبسكرايب الحين وخلاص. إذا جاء إن شاء الله 17 يناير ونزلت أول حلقة، تتحمل الحلقة بدون ما أنك تضطر تدخل الآب وتحملها، ومن بعدها طبعا الحلقات اللي بعدها نفس الوضع تتحمل من نفسها. شكرا لكم، وإن شاء الله تطلع إلى حلقة ممتعة بقدر ما هي مفيدة بإذن الله. يعطيكم العافية، مع السلامة.